كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ومع الحديث 37، عدل الله تعالى وفضله ورحمته، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال. إذن هذا الحديث حديث قدسي، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها يعني بالحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله أولا على نعمة الإسلام. فضل الله عز وجل ورحمته شملت هذا الإنسان المسلم. لاحظوا كرم الله عز وجل، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن. ما هو البيان الإلهي؟ قال: من هم. ما معنى هم؟ نوى أن يعمل حسنة. وضع في ذهني أنه سيذهب إلى صلاة الجماعة، وضع في ذهني أنه سيتصدق على الفقراء، وضع في ذهنه أنه سيساعد من يحتاج المساعدة إن رأى إنسانا محتاجا للمساعدة، وضع في ذهنه أنه سيعين الناس، أنه سيبر والدته، وضع في ذهنه أنه سيصل رحمه، وضع في ذهنه أنه اليوم بإذن الله سيصلي سيصوم إلى آخره. هم بحسنة، وضع في ذهنه أنه سيفعل الأمر الفلاني الذي يقرب إلى الله عز وجل، لكن لم يستطع أن يعملها. ما استطاع أن يعملها لسبب، مثلا نوى أن يتصدق فلم يرى نقودا في جيبه، أو لم يرى الفقير الذي يتصدق عليه، نوى أن يذهب إلى المسجد فوجد المسجد مغلقا، أو نوى أن يصلي بالجماعة فذهب فإذا بها قد انتهت صلاة الجماعة، وهكذا لم يعملها، لم يعمل ما نوى وهم وصدق في نيته، لكن لم يستطع أن يعمل لسبب ما. قال: كتبها الله عنده حسنة كاملة، وكأنه عملها. لذلك المريض الذي يجلس في بيته إن وضع في ذهنه أنه لو كان صحيحا ليس به مرض سيذهب سيعمل هذا كله سيكتب عند الله حسنة كاملة، لأنه هم بهذه الحسنات لكن مرضه أقعده. أو إنسان مسجون ظلما مثلا فهم بحسنات لكن لم يستطع أن يخرج من السجن، كتبها الله عنده حسنة كاملة. أما إن هم بالحسنة، نوى أن يقرأ القرآن ثم قرأه، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، هذا أولا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب إخلاصه. كلما أخلص لله عز وجل وكان نيته أن يرضي الله وأن يفعل الخير كانت مضاعفة الحسنات أكثر. فلذلك على الإنسان دائما وهو يعمل العمل أن يضع في ذهنه وفي تصوره أنه يريد الله، أنه يريد مرضاة الله، أن الله يراه، فهو يريد أن يكون فرحا مبتهجا برؤية الله إياه، لا يريد من إنسان مدحا ولا جزاء ولا شكورا، إنما يبتغي مرضاة الله عز وجل. فكلما أخلص كان هناك مضاعفة لحسناته، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وإذا هم هذا الحسنة، أما السيئة إن هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله كتبها الله له حسنة كاملة. مثل نوى أن يسرق، هم أن يسرق، لكن تذكر عقوبة أو تذكر أن الله نهى عن السرقة فامتنع، كتبها الله له حسنة. هم بأن يعصي أمه، هم بأن يكذب على الأستاذ، هم بأن يغش، هم بأن يؤذي الجيران ويضع أمام منزلهم الأوساخ، هم بأن يضرب زميله، هم بأن يكذب، هم بأن يسخر، لكنه بعد أن هم امتنع عن ذلك خوف من الله، كتب هذا الخوف من الله كتبه الله له حسنة كاملة. وإن هم بسيئة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ليس سيئات أبدا، سيئة واحدة. فانظروا إلى فضل الله عز وجل. يا رب لك الحمد، أنت الذي أعنتنا على فعل الخير ثم كتبتنا لنا الأجر. يا رب ثبتنا على فعل الخيرات، يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أبعدنا عن رفقاء السوء يا رب العالمين. اللهم آمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.